الرسول قال لليمام ربنا هو السلام، أحب أرض الله إليه وفتح مكة بالسلام. يغدروا الغدر النية والمؤامرة الشيطانية، وقبل ما يموت الرسول العطية ربانية. يقتلوهم في الحرم ركعا وسجدا، والأجنة في الرحم يصرخوا من اللي اعتدى. راح أبو سفيان زعيمهم للمدينة بيناورهم، الصحابة بيحرجوا واللي خانهم ليس منهم. الزعيم مهما يقول بنته ترفض تسمعه فوق سرير الرسول لما يقعد تمنعه. الرسول في البداية يدي كل قبيلة راية، وشعلة واحدة لكل فارس نارها نور للهداية. يا ابو سفيان الأمان من العساكر والنيران، الرسول بيعفو عنا رغم مكرك اللي بان. يدخل الرسول في مكة والملايكة في انتظاره، في صباحكم مباركة وكله امن جوا داره. تعفو عن كل اللي يغدر يا رسول الرحمة، والسلام والخير بيكتر في نهاية الملحمة. في الحرم يدان بلال والرسول بيبتسم، وفي صلاة الفتح قال بحمده على النعم. جبريل بيشهد يا أئمة، وزن قلبه وزن أمه، عفونا على اللي ظلموا، نور ورحمة في أي أزمة. إن فتح الله مبين وافهموا يا مسلمين، يحني راسه في تواضع الرسول الأمين.